وعن إبراهيم قال الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وعن حماد قال الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. وخرج الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. ضعيف جدا. باب في كنايات الطلاق. أخرج البخاري معلقا عن إبراهيم قال إن قال لا حاجز لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم. وعن الحسن قال إذا قال الحقي بأهلك نيته. وعن الزهري قال إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي من عبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال الله. قال الله. قال هو على ما أردت. ولأبي داود عن نافع بن عجير مثله وفيه فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث. صحيح مقطوع. وأخرج الثلاثة عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال لا إلا الحسن. ثم قال اللهم غفرا اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته قال نسي. أيه ضعيف. وقال النسائي منكر. وفي الموطأ عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية قصوى. وفي الموطأ عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال امرأته حبلك على غاربك، فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن مره يوافيني بمكة في الموسم. فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر من أنت؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب إليك. فقال له عمر أسألك برب هذه البنية أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب هو ما أردت. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول امرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة. وفي الموطأ عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته بريئت مني وبريئت منك إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. باب الطلاق المعلق بشرط. أخرج البخاري معلقا وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فمرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه. وعند ابن المسيب والحسن وعطاء قالوا إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. باب الطلاق قبل النكاح. أخرج البخاري معلقا وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة

عدد الطلقات التي تصدر من العبد ومن الأمة، ولو تزوج حر أمة أو تزوجه. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. حديث ضعيف. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد قال: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم، وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى يعتددن 14. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله، يقول الله في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج. وفي الموطن عبد الله بن عمر قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. وعن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. إسناده صحيح. وفي الموطن عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها 2 شهر و5 ليال. وعن ابن شهاب مثل ذلك. باب من جعل أمر المرأة بيدها. بارك الله.